هذا هو سر خطائهم وسر ضلالهم. ومن إذا سمع صفة من صفات الله يريد أن يجري عليها لوازم صفات المخلوق يضل. هذا القرآن الله سماه كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. أبت الأشاعرة إلا أن تقول إن هذا القرآن اللفظي مخلوق، ولكن لله تعالى كلام معنوي ليس بحرف ولا صوت. امتازت الأشاعرة بهذا الاصطلاح من بين سائر الطوائف، غلبوا حتى الذين قبلهم في الضلال كالمعتزلة والجهمية لم يعتقدوا هذا القول، بل قالوا إنه مخلوق وانتهوا، لم يثبتوا الكلام النفسي. إذن من هنا يظهر جليا أنهم إنما عرفوا الحديث القدسي بأن لفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يثبتوا لله كلاما لفظيا. هذا هو السر، فليفهم جيدا. فنسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.